هل يجوز إذا كانت الاستفتاح توجه الرجال في فترة السماء والأرض إلى آخر الآية؟ كل أصح عن الغزال يجوز، كل استفتاحة الثابتة عن الغزال يستفتح بها بعد التحريمة، بعد قول الله أكبر تكفلوا لا يستفتح بلا صح عن الغزال. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، إنها اللهم باعد بيني وبين خطاياك ونبعك من المسجد المغرب، اللهم نقني من خطاياك ونلقى التوب الأبي والزاك، اللهم اصلح من خطايا بالثلج والماء والبرد، ومن وجهت وجهي من الغطاسة من الأرض حنيفة والماء المسكين إلى آخره، ومن الغلاف والرسل إلى آخره، ومنها أشياء أخرى. نعم. ثم أن الآية عندما يشار إلى آخر الآية أنا ويقول أنا أول وأنا من أول المسلمين. أنا من المسلمين. وأنا من المسلمين. مثل ما يهرب الثاني. من أول النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنت من